نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كتاب الديات كنا قبل طلبة العلم مع مسألة وهي خلاف الظاهرية لجمهور أهل العلم في وجوب الدية في الأطراف بعد أن أثبت الظاهرية الدية في ماذا؟ في الأصابع وذلك لثبوت أثر في دية الأصابع ثم على ظاهريتهم قالوا بعدم مشروعية الدية فيما دون الأصابع فيما سوى الأصابع وهذا مبني على أصل عام في الشريعة ألا يستحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه أو إلا على شرط الشارع فهذه أدلة الظاهرية أما الجمهور فلهم أدلة كثيرة على مشروعية الدية في النفس وفيما دون النفس يعني من الأطراف والأصابع والشقاق والقطع الأنف أو اليدين أو إلى آخره واستدلوا على هذا بأدلة منها حديث عمرو بن حزم الشهير الذي ارتضاه أهل العلم بالقبول قلت ولا شك أن قول الجمهور يترجح على قول الظاهرية وذلك بالمرجحات الآتية أما المرجح الأول الدليل قوة الدليل وصراحته وهو حديث عمرو بن حزم رضي الله أو رحمه رضي الله عنه في إثبات الدية في الأطراف وهو حديث ثابت ارتضاه بالقبول جل أهل العلم من المحدثين أما المرجح الثاني فهو أن القول بوجوب الدية في الأطراف هو قول نفر كبير من الصحابة بل لعله يكون إجماعا إذ لا يكاد المرء يجد لهم مخالفا ثالثا موافقة قول الجمهور الأصول العامة في الشريعة من القياس إذ أن إثبات لازم إثبات الدية في اليدين والرجلين أو في الأصابع يلزم منه إثبات الدية في غيرها من الأعضاء رابعا الأصل العام أن الدية مكان القصاص أو الخصاص، فإذا سقط القصاص بالتعذر يعني تعذر وجود العضو المماثل الذي يجري عليه القصاص فماذا نفعل إذن؟ إذا كانت الدية بدلا من الخصاص إما لتعذره أو فوات محله. خامسا أن وجوب الدية ينتقي وأصل عام في الشريعة من تقديم العفو على العقوبة، والدية أقرب إلى ماذا؟ إلى العفو من القصاص، كما أن في الدية من التيسير الذي جاء به الإسلام خلافا لما كان في شريعة من قبلنا، إذ لم يكن في شريعتهم إلا ماذا؟ إلا القصاص، فإن الدية شريعة مخصوصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتهينا من هذه المسألة ننتقل إلى مسألة أخرى وهي حكمة مشروعية الدية. أولا وللدية حكمة ربانية، هي أولا مفاضلة الأمة المحمدية لسائر الأمم وتقدمها عليهم بشريعة الدية، هذا وجه من وجوه تفضيل الأمة المحمدية على من سبقها من الأمم بمشروعية الدية. ثالثا أن في الدية ضرب من ضروب التيسير والعفو، لأن الدية تجب بسقوط محل القصاص أو تعذر القصاص أو فواته إلى آخره، بس هي رحمة الله تعالى للأمة المحمدية. ثالثا وأن وجوب الدية إنما يفي بحاجة شرعية للأمة المحمدية، وتلك الحاجة هو تعذر القصاص أو فواته، فكان وجوب الدية من باب ماذا؟ سد هذا الباب، لا يمكن القصاص فماذا نفعل؟ صرنا ما بين أمرين، بين قبول الدية من جهة وبين المطالبة بقصاص زائد، يعني رجل قطعت يده ولا يستطيع أن يقطع يد الآخر لأنها شلاء مثلا وهي اليد المماثلة، فلو قطع الشمال لكان في ذلك من ماذا؟ من الجور وعدم العدل، لأنه قطع يمينه التي يأكل ويشرب بها ويستعملها، فماذا نفعل؟ يأتي الخصاص هنا للوفاء بماذا؟ أو كأن رجلا جرح رجلا ولا يمكن الخصاص لأن الخصاص لا يؤمن فيه سراية الجرح، فلو قلنا بالخصاص فقد تحدث للجرح سراية تؤدي إلى ماذا؟ إلى جيف أو إلى حيف وظلم وجور. واضح؟ رابعا ولا هذا خامسا؟ وفي تشريع الدية كذلك من رد أولياء المعتدى عليه، من رد أولياء المعتدى عليه عن الاعتداء فتحقق بها أمن المجتمع، لأنهم إذا قابلوا الدية في حالة قتل نفس أو إذا قابل المعتدى عليه الدية في الدية فيما يكون دون النفس، فعندئذ هذا يرده عن مقابلة ماذا؟ هذا الاعتداء باعتداء، فيكون في ذلك من تحقيق الأمن في المجتمع. فهذا خامس، فهذا خامس. سادسا، وأن في الدية فرج للمقتول للقاتل أو للمعتدي، لأنه لما صار المعتدي أو القاتل يدفع الدية فهذا لا شك من تفريج الكرب عنه. فهذه وجوه ستة فيها حكمة مشروعية الدية. وننتقل إلى فصل في شروط وجوب الدية. شروط وجوب الدية، قلت والدية لا تجب إلا على شروط شرعية. أما الشرط الأول من شروط وجوب الدية وهي أن تكون الجناية خطأ، أما جناية العمد فإنها توجب القصاص. يبقى هذا أول شرط في وجوب الدية، أن تكون الجناية خطأ. أما إذا كانت الجناية عن عمد فإن القصاص عندئذ ماذا؟ يجب. وقد سبق لنا بيان الفرق بين الجناية الخطأ والجناية العمد، فمن يحسن تفريقا بين الخطأ والعمد؟ الخطأ يشبه عمد وعمد. الخطأ يعني إنسان مثلا يضرب مثلا بطوبة فلا خطأ عند الإنسان، أو مثلا مع مثلا دولية مثلا تير مثلا بيضرب دولية فتير وقع فبس. هذا من تفسير الماء بالماء، هو جيد. يا رجل قل لنا كلاما علميا. رجل يعني يقصد مثلا طيرا في السماء. طيب جيد، ايضا هذا على سابقي. لا ما هذا اريد، اهو كده هو ده الكلام، قصد الفعل او قصد الفاعل او الشخص. فالعمد هو قصد ماذا؟ الشخص والفعل. اما الخطأ فهو قصد ماذا؟ الفعل. رجل قصد أن يضرب شيء أو أن يضرب بشيء فصادف هذا مرور آخر، هذا يسمى قتل خطأ أو يسمى جناية خطأ، لأنه ما قصد الشخص، هو قصد الفعل. أما قصد الشخص فهذا معنى الجناية العمد، أن يقصد بفعل هذا الشخص والفعل معا. واضح؟ طيب فرع، أما من استوى عمده وخطأه، من الذي يستوي عمده وخطأه؟ نعم الله أكبر، فاقد الأهلية. ومن استوى عمده وخطأه كمن فقد الأهلية من المجنون والصبي فإنهما لا قصاص عليهم، لأن قصد الفاعل منهما لا يتصور. فمن هنا سقط القصاص ووجبت الدية. قلت هنا سؤال، هل يقاس عليهم الأحمق؟ والأحمق خلاف المجنون. وهل يقاس عليهم المدهوش الذي أصابه جهول حال الفعل، أم لابد من وجود جنون أصلي يعني قبل الفعل وحال الفعل وبعد الفعل؟ لأن المدهوش قد يصيبه جهول يذهب بماذا؟ بعقله. واضح. وهذا فيه معنى العمد، كمثل رجل جاءه خبر صار وكان بيده سكين مثلا، فلما جاءه الخبر ألقى به في وجه من جاء بالخبر فأصابه، هذا فيه عمد، هذا فيه عمد، فيه معنى العمد وفيه قصد الفعل. فإن لم يكن عمدا فهو شبه ماذا؟ عمد. فهل يعتبر بحاله الذي هو عليه من ظهور عقله وكذا الأحمق، أم أنه ما لا يقاسان على المجنون وعلى الصبي؟ نعم، يعني يقاس الأحمق والمدهوش على الصبي والمجنون؟ تراه صح هذا الحديث؟ طيب وأين هذا المزاج؟ قل لا، هذه مسألة أخرى، اللي هو القتيل في الإيه؟ في الهرج أو في الهرج، دي مسألة أخرى فعلا، لأنه كان حصل هرج يومها أو هرج، واشتبك الصحابة مع بعض من بعض بسبب ما وقع من الاضطراب في صفوف المؤمنين. طيب قلت ويقاس الأحمق على المجنون، ومن في معنى، ومن في معنى ذلك كالمدهوش أو المجهول، وذلك للأسباب الآتية: إن الاعتبار هو حال الفعل، وحال الفعل هي حال ذهاب عقل. ثانيا أن هذه شبهة، والشبهة تسقط الحد، وما في معنى الحد كالقصاص. ثالثا أن الاعتبار في مسألة العمد هو القصد، والمجهول والمدهوش والأحمق لا قصد لهم. يبقى هذا هو أول شرط اتفقنا عليه، وهو أن تكون الجناية ماذا؟ خطأ، أو أن يستوي خطأ وعمد الفاعل كما في حالات ذهاب ماذا؟ العقل. الشرط الثاني أن يكون أو أن يتحقق في الجناية شرط المكافأة، شرط المكافأة بمعنى أن يكون المجني عليه زكرا، فعندئذ تجب الدية. أما إذا كان أنثى، يعني ذكر اعتدى على أنثى، هل هنا تجب الدية؟ ففي هذه المسألة خلاف، ففي هذه المسألة خلاف، وهي مسألة جناية الذكر على الأنثى. قلت وهي مسألة خلاف ما بين أهل العلم، بعد أن اتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في النفس، على أن دية المرأة هي نصف دية الرجل في ماذا؟ في النفس. وهذه المسألة هي محل إجماع من أهل العلم، وقد نقل الإجماع الإمام ابن المنذر والإمام ابن رشد رحمه الله تعالى. يبقى إذن هذه المسألة الأولى في الجناية على النفس فدية المرأة نصف دية من؟ الرجل. وهذه المسألة مسألة إجماع. طب كيف نجيب على هذه الشبهة؟ ألا يعد ذلك ظلما للمرأة؟ كيف تقدرون المرأة في شريعتكم هذا التقدير فهي نصف رجل، وقد تكون هذه المرأة حاصلة على دكتوراه في علوم طبية، وهذا المعتدي عليها أو الآخر الذي قد قدرون له دية كاملة قد يكون رجلا أميا جاهلا لا قيمة له تذكر في المجتمع. وفعلا هذه شبهة ترد، كيف هذه الدكتورة ذات المؤهل العالي والتخصص النادر عندكم ديتها 50 من الايه؟ من الابل، وهذا الرجل الجاهل الامي الذي لا يحسن تفريقا بين الالف وغيره فهذا تقدرونه في شريعتكم بمئة من الابل وفي بطونها اولادها، ها كيف تقولون هذا؟ كيف يمكن رد هذه الشبهة؟ ها قل. طيب الثاني المرأة المستهلة في الفروض والأشياء اللي أنت، هذا هو الجواب الذي جواب الأول طبعا لا نزاع فيه، لكن هو لا يثبت النص أصلا. هو يقول لك هذا الإجماع أنا لا أؤمن به، لا أؤمن به، المسألة عنده عقلية. واضح؟ نقول جوابا الأول، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم معصومة من أن تجتمع على ضلالة فلا يستدرك عليها رجل في آخر الزمان. ثانيا، أن المثل الذي ضربه هذا مثل نادر، هذا المثل الذي ضرب مثل ايه؟ نادر. وهذا النادر لا يعمم ولا يأخذ حكما عاما. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن الرجل أغلى في المجتمع من المرأة لأنه القوة الفاعلة، قوة الفاعلة. ثالثا، أن عدد المرأة أكثر من عدد الرجال، فكان بمضاعفة الدية من باب المحافظة على الجنس البشري ليجعل دية الرجل غالية عشان يحفظها، كما هم في شريعتهم شريعة الغار من أجل أن يحفظوا حيوانا نادر الجنس، يحفظوا ذكره ويقدروا ذكره بماذا؟ بمال كثير جدا، ولا يقدرون الأنثى بماذا؟ بهذا القدر. ليه؟ لك لأن هذا الذكر نادر، وجوده نادر، يبقى المسألة معقولة، مسألة معقولة. خامسا، ولما كان الرجل يستهلك لا كالمرأة، لأن الرجل يستهلك يقتل في الحروب، الأعمال التي يمارسها الرجل أو يبشرها الرجل هذه أعمال تؤدي إلى تناقص أعداد ماذا؟ الرجال وكذا، فكان لابد من المحافظة على ماذا؟ على جنسه. زي لو نظرنا إلى الوفيات سنجد أن نسبة الوفيات من الرجال أعلى من نسبة الوفيات من النساء، فالمسألة إذن معقولة. وهذا هو الوجه الخامس للجواب على مسألة أن دية الرجل أكثر من دية ماذا؟ من دية المرء. وهؤلاء الذين يرمون الإسلام بما يرمونه، آخر ما طلعته من خبر صحفي أن هذه المرأة التي ترشحت لرئاسة فرنسا ذكروا في أسباب عدم ترشيحها للرئاسة وعدم صعودها إلى كرسي الرئاسة، قالوا هكذا بالنص، قالوا لأن فرنسا ليست مهيئة لأن تقودها امرأة. فرنسا ليست مهيئة، يعني فرنسا لم تبلغ الرشد بعد، هكذا يقولون لكي تقودها امرأة. يبقى إذن إذا كان فرنسا هكذا، واحد أسباب حصول هذه المرأة على أصوات قليلة وحصول هذا الرجل على أصوات أكثر إلا لأنه رجل وأنها امرأة، تمام؟ مع أن طبعا أنت تعرف الحال في الفرنسيين لا تكاد تفرق ذكرهم عن إنسانهم أصلا، والله المستعان، إلا طبعا من أسلم وآمن منه. فهذه وجوه خمسة لرد هذه الشبهة التي يدعونها عقلية، وقد رأيت أن هذه الشبهة ما عليها مسحة عقل. نأتي إلى المسألة الثانية وهي الجناية على ما دون النفس، هل تجب فيها نصف الدية؟ فأهل العلم على أربعة أقوال. القول الأول نصف الدية، وهذا قول الحنفية والشافعية في الجديد وابن سيرين. معنى نصف الدية في الجناية على ما دون النفس، يعني مثلا إذا كان في الجناية على عضو كالأنف دية كاملة، يبقى أنف المرأة بماذا؟ بنصف دية. إذا كان في الجناية على عضو كاليد ثلث الدية، فنصف الثلث في ماذا؟ في الجناية على عضو من؟ المرأة، وهكذا. هذا قول الحنفية والشافعية في الجديد، واستدلوا عليه بالعموم الشرعي أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. فقال وهذا أصل عام في النفس وهذا الأصل العام ينسحب على ماذا؟ على جناية ما دون النفس، على الجناية على ما دون النفس. ثانيا قالوا وهذا مروي أيضا عن علي رضي الله عنه، وإن كان في ثبوته نظر. ثالثا القياس، قالوا فلما اختلفت دية النفس كان لزاما أن تختلف دية ماذا؟ ما دون النفس، أن تختلف دية الجناية على ما دون النفس. ولما كان أصل التقدير راجعا إلى أصل شرعي، إيه هو الأصل الشرعي؟ ليس الذكر كالأنثى، وأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وأن المرأة في المواريث ترث ما يرث نصف، ترث نصف ما يرث الذكر، يوصيكم الله في أولادكم. فقال بهذا الأصل العام، يبقى إذن هم ثبتوا أصله، وهو اختلاف ماذا؟ اختلاف الذكر عن الأنثى، واختلاف الدية عن الدية في النفس. فكان لزاما لهذا الأصل العام أن ينسحب على مسألة الجناية على ما دون النفس. يبقى هذه ثلاثة أدلة. أما الدليل الأول فهو أصل عام أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. أما الدليل الثاني فأثر عن علي بهذا المعنى ولكنه ضعيف. الدليل الثالث قياس. أما المذهب الثاني فهو مذهب المالكية والشافعية في القديم، وقال به الإمام أحمد أن دية الرجل كدية المرأة حتى الثلث، يعني مثلا في الأصبع عشر من الإبل، في أصبع المرأة عشر من الإبل، في الأصبعين عشرون عشرون، حتى تبلغ الدية ماذا؟ الثلث. فإذا زادت على الثلث عادت إلى التناقص، عادت إلى ماذا؟ تناقص، يعني هي فيها مساواة إلى ماذا؟ مثلية إلى الثلث. فإذا زادت على الثلث رجعت إلى أصل إلى الأصل الأول. واستدلوا على هذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل. في العقل اللي في رأسها يعني. من يقول بهذا؟ إنما المقصود بالعقل هنا ماذا؟ الدية. وتسمى الدية بالعقل ليه؟ لأن الإبل تعقل فين؟ في فناء المقتول أو في فناء المعتدى عليه. الإبل اللي هي الإيه؟ الدية تعقل يعني تربت، فلذلك سميت عاقلة. فهذا العقل الرجل كعقل المرأة. نعم سيأتي بيانه. أما الدليل الثاني عندهم فأثر عن سعيد ابن المسيب، ولا يقال ابن المسيب، إنما ضبطه عن سعيد ابن المسيب ابن حزن، وكان أبوه صحابيا وكذا جده، ثم شرف بنعم المصاهرة من مصاهرة أبي هريرة، وهو تابعي كبير، بل لعل سعيدا رضي الله رحمه الله تعالى له حالة خاصة في الرواية. وهذه الحالة الخاصة في الرواية أنهم يعدون مراسيل سعيد موصولة موصولة، ويعتبرونها في حكم مراسيل من؟ الصحابي. لماذا؟ لأنهم فتشوا عن رواية سعيد فوجدوا أن أكثر رواية سعيد أو جل رواية سعيد عن الصحابة، فعليه إذا أرسل فالواسطة التي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام هي من؟ صحابي. وإذا سقطت واسطة الصحابي فهذه لا تضر. لماذا؟ لأن الصحابة جميعا عدول عدول. واضح؟ فقالوا لأن رواية سعيد هي عن الصحابة، فإذا فصارت مراسيل سعيد في حكم ماذا؟ الموصول. ومن أشهر مراسيل سعيد التي وصلها أهل العلم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن بعض أنواع البيوع. فهذه مروية عن سعيد رضي الله ورحمه الله تعالى، وهي مرسلة ولكن في حكم المتصل. واضح؟ نعم. وبيع المزابنة أيضا. طيب نعود إلى أثر سعيد. فإن سعيدا رضي الله ورحمه الله تعالى قال نعم ايه؟ طب ما احنا شغالين فيها رجل، ما هذه فروع منها. قلنا ان اتفقوا على ان الدية اذا كانت الجناية على النفس، يعني قتل رجل امرأة فنصف الايه؟ الدية. لكن احنا بنتكلم في مسألة ماذا؟ الجناية على ما دون النفس. الجناية على ما دون الايه؟ على ما دون النفس. هل تجب دية كاملة او نصف دية، او ان الدية لها تقدير شرعي؟ هذه اقوال. فذهب القول الاول بان الدية هنا على النصف في الجناية على ما دون النفس. وذكرنا ثلاثة ادلة، ذكرنا الدليل اصل العام واثر علي رضي الله عنه، ثم القياس. هذه ثلاثة ادلة للحنفية والشافعية في جديد قولهم بأن دية المرأة في الجناية على ما دون النفس هي نصف ماذا؟ هي نصف الدية. هي نصف الدية. نحن الآن انتهينا من النفس. نختان القول الثاني، قالوا بأن دية الرجل كدية المرأة، ولكن إلا ماذا؟ أن تبلغ الدية الثلث، يعني في أصبع المرأة عشر كأصبع الرجل. ما لسه جاي يا رجل. في أصبع المرأة عشر كأصبع الرجل، وفي الأسبوعين عشرون كأسبوعي الرجل. لكن الخلاف بقى فيما فوق ماذا؟ فيما فوق الثلث. نستدل بأثر سعيد رضي الله رحمه الله تعالى قال في أسبوع المرأة لما سأله رجل كم في دية المرأة قال في أسبوع المرأة عشر وفي أسبوعين عشرون وفي ثلاث ثلاثون ثم قال ثلاثون اللي هي ثلث اللي ثلاثون من الإبل يعني ثم قال وفي أربع عشرون. هنا طبعا سنواجه بإشكال عقلي آخر تمام وفي أربع عشرون. فقال له الرجل عظمت مصيبتها فقل عقلها قل عقلها يعني قلت دياتها يعني. فقال له الرجل يا سعيد عظمت مصيبتها فقل عقلها. فقال سعيد رحمه الله تعالى كذلك السنة. هذا هو الشاهد من الأصل. ذلك لما تعرفون قدمت به المقدمة التي قدمت بها في التعريف بسعيد وبمراسيل سعيد فصارت مراسيله كمراسيل من؟ فإذا قال من السنة صار قوله مرفوعا كمرفوع ماذا؟ قلت والشاهد منه قوله كذلك السنة وقول الصحابي كذلك السنة فهو في حكم الرفع فهو في حكم المرفوع قول الصحابي الأول. فلما استوت مراسيل سعيد مع مراسيل الصحابة كان قول سعيد من السنة كذلك له حكم ماذا؟ الرفع. يبقى هذا الدليل قوي ولا لا؟ قوي. الدليل الثالث عندهم أنه قد نقل كثير من أهل العلم إجماع الصحابة على هذا القول إلا من أثر علي وفيه نظر إلا من قول علي وفيه نظر. واضح. يبقى هذا هو القول الايه الثاني. قول الثالث يستويان في الأرش وهو قول مروي عن زيد بن ثابت ولا يصح. يعني يستويان في الأرش. طب الأول عشان ما تضيعش منا المسألة كيف تعظم مصيبتها فتقل ديتها. طبعا عندنا جواب نجيب به هو الجواب ماذا؟ أنه لا يجوز للعقول أن تستدرك على ماذا؟ على الشرع. لأن العقول مهما بلغت علما وفهما وإدراكا فإنها لا تدرك كل شيء ولا تحيط بكل شيء. ذلك إذا جاءك رجل مستدركا عليك مثل هذا قل هو أدرك عقلك كل شيء في الكون من أمور الدنيا. ثم اضرب له مثلا بنفسه قل لما تلبس أنت بنطالا هكذا فتحته مثلا 30 سنتيمتر هل أدرك ذلك عقلا؟ قل له لما تدرك ما في نفسك تعالى فأدرك ما في ما في دين الله تعالى. هذا هو طبعا الجواب كما أردت السيدة عائشة على من؟ على المرأة التي قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. مسألة منتهية بهذا. واضح. المسألة لها وجه عقلي آخر. اثنين يأبى الشرع التسوية بين الرجل والمرأة لأن استقرار الحياة مبني على هذه الحقيقة، الحقيقة التي تقوم عليها الدنيا، وليس الذكر كالإيه؟ كالأنثى. ثالثا، أن المسألة معقولة من جهة أخرى، وهي أنه أصله مصاب أو كلهم مصاب، وكانت الدية من باب المواساة لا من باب التعويض، فيستوي في ذلك أن تكون عشرا أو مئة. لذلك تعرف في بعض بلاد بعض القبائل العرب أحيانا يقبلون الدية للمواساة فقط، ثم ماذا؟ يوزعونها ويفرقونها ماذا؟ صدقة على الفقراء، لكن فقط اعتبرت الدية من باب ايه؟ المواساة النفسية. لذلك فعلا يشترطون في المجالس دية لهذا الجرح او الشقاق او الاعتداء باللفظ او كذا، نفترض كذا مبلغا من المال او عددا من الابل، ثم تذبح ولا يكاد يطعمون منها ايه؟ شيئا، ويوزعونها على من؟ الفقراء. بل علمت انه احيانا يردونها ايه؟ عليهم بعد ايام او يوم او في نفس اليوم. يبقى فكان الامر من باب ماذا؟ المواساة. يبقى اصل الدية بالنسبة للمرأة هو نوع من انواع ماذا؟ المواساة. فلا فرق بقى ان تواسى بمئة او ان تواسى بألف او ان تواسى بكذا، فان معنى المواساة قد تحقق بصرف ماذا؟ دية لديها. وهذا وجه معقول ايضا. نعود الى مسألتنا، قلنا القول الثالث يستويان بالأرض، وهذا مروي عن زيد بن ثابت. قول الرابع يستويان مطلقا، الأرش يعني في التقدير، لا يستويان في غير التقدير، لكن إذا قدر الجراح اللي هي المقدرة التي لا دية لها في الشرع المسمى، بيرجع إلى تسمية الدية إلى من؟ إلى قاضي المسلمين. فقاضي المسلمين يسوي بين الذكر والأنثى فين؟ في الأرش، اللي هو التقدير غير الايه؟ غير الشرعي، التقدير الذي يرجع الى ماذا؟ الى تقدير قاضي من؟ المسلمين. واضح؟ طيب، رابعا قالوا المساواة مطلقة، واعتمدوا على اصل عام في ان دية المرأة كدية الرجل، يعني في الجناية على ما دون النفس، فالبالغ في الجناية على ما دون الايه؟ لان قلنا ان الجناية على النفس فالدية المرأة على نصف من دية الرجل. طب جابوا منين؟ قالوا استدلالا بعموم قول الله تعالى والجروح قصاص، فقالوا القصاص فيه معنى المماثلة، فلما كانت الجروح قصاصا كانت الدية ماذا؟ كذلك مماثلة، لأن الأصل في الجراح إنها ماذا؟ قصاص. يبقى تكون الدية كذلك إيه؟ مماثلة، استنادا على أصل التماثل فين؟ في القصاص. من شق رجل شقه، من شق امرأة لها ماذا عنده الإيه؟ الشقه.